أحسن الله إليكم، ويقول هل صحيح أن الاختلاف رحمة؟ لا، ليس الخلاف رحمة، الخلاف ابتلاء. نعم، تولد عنه الشر أحيانا. نعم.